حكم إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة، أي أنه في الثانية، هل يجلس للتشهد أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد، إذا أدرك ركعة مع الإمام يجلس معه التشهد عند جلوس الإمام الثالث الإمام وهي واحدة للمأموم، هذا يجلس معه متابعة، ولا يجلس بعد الثالثة في حق الإمام التي هي الثانية في حق المأموم، سقط عنه حينئذ، لأن هذا هو المتابعة.